البشارة والنذارة في القرآن الكريم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السميدي. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد الممامسي إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة. التلاوة لصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم البشارة والنذارة في القرآن. مع بداية حلقتنا نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد الغامسي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله فضيلة الشيخ فهد، نسأل الله التوفيق. نستمع إلى الآية الخاصة بحلقة اليوم وهي من آيات البشارة في سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. فضل الشيخ معنا إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الآية، هذه البشارة من عيسى عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، هل صرح بها لبني إسرائيل جميعا؟ ولماذا اختفت في نسخ كتبهم الآن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ظاهر القرآن أن هذا كان مذكورا في الإنجيل، والإنجيل كما تعلم هو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله بدلا من التوراة السبع الطوال، وأعطاه المعين بدلا من الإنجيل، وأعطاه المثاني بدلا من الزبور، وفضل صلى الله عليه وسلم بالمفصل. الآن هنا ظاهر البلاغية في الآية في أسلوب عرضها. تعلم أنها قبلها قال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إني رسول الله إليكم. هذا موسى. هنا يقول الله عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل. طبعا ما قال يا قومي، يعني ليس له أب منهم. قال إني رسول الله إليكم، لكنه عندما بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولم يقل إلى من، لأن بعثته صلى الله عليه وسلم عامة الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما أولئك على علو كعبهما وفضلهما وقدرهما عليهم السلام، إلا أن موسى بعث لطائفة وعيسى عليه السلام بعث لطائفة أخرى. وهذا من بلاغة القرآن أو من دقائق الأمور التي يجب أن يتنبه لها من يريد أن يتدبر القرآن. إنه سيقول إني رسول الله إليكم، وعيسى يقول إني رسول الله إليكم، لكنه عندما بشر عيسى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول يأتي من بعده اسمه أحمد، ولم يقل إلى من بعث، بما قلنا وذكره العلماء من قبل أنه لأنه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة. طبعا قول من بعده كما تعلم يعني يشير إلى أنه لم يكن بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم رسول قطعا، لكن هل كان بينهما نبي؟ قيل بهذا، لكن الأظهر لم يكن، لكن رسول لم يكن هناك رسول، لأنه قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الاسم الذي سماه به أهله محمد، لماذا قال أحمد؟ بعض العلماء يقول، وهذا يعني قد يكون في تكلف خطابي، المعنيان واحد بلا شك، لكن قالوا إن أحمد مبدوءة بالألف، من حسن الابتداء. قالوا كأنه يعني يريد أن يشعر أن كمال التبعية بينهما قائم، فقال من بعد اسمه أحمد، لكن اختار اسما يبدأ بالألف. طبعا هذا قول للعلماء، لأن أصلا قضية أن الأحرف العربية تبدأ بالهمز لما ظهرت متأخرة على يد خليل بن أحمد، يعني قول بهذا نوع من التكلف. لكن تأتي قضية أخرى، وهي أن الله جل وعلا ألهم أهل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسموه محمد، وقد قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري في جبل المطعم، قال أنا محمد وأحمد وأنا الماحي وأنا العاقب إلى آخر الحديث، فيه أن الله قد علم ما لنبي صلى الله عليه وسلم من خصال محمودة، فلذلك ألهم أهله أن يسموه محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأحمد كما تعرف فهد، يعني بعض الشعراء تغنوا بهذا الاسم العظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم. يقول حسان: بطيبة رسم للنبي ومعهد منير، وهل تعفو الرسوم وتهمد بها حجرات، كان ينزل وسطها من الله نور الصداء ويوقد، إلى أن قال: أطالت وقوفا تذرف العين دمعها على طلل القدر الذي فيه أحمد. أطالت وقوفا تذرف العين دمعها على طلل القدر الذي فيه أحمد. ثم جاء شوقي مع اسمه أحمد، نرى في هذا عزة حق له، قال: يا أحمد الخير لي جاه بتسميتي، وكيف لا يتسامى بالنبي سمي. يا أحمد الخير لي جاه بتسميتي، وكيف لا يتسامى بالنبي سمي صلوات الله وسلامه عليه. عندما يأتي نبي ويبشر بمقدمه صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على رفيع درجة مقامه صلوات الله وسلامه عليه. هناك ملحظ ظهر لنا من السنة في هذه القضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن عيسى ينزل في آخر الزمان، وقال في الحديث الصحيح: فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع يخرج منه قطر وإن لم يكن قد توضأ. يعني يمكن قراءة هذا الموضوع في ضمن ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحب أن يعلو عليه أحد، بمعنى لا يحب أن يكون لأحد عليه يد. كما بشر عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلم، أراد عليه الصلاة والسلام أن يقوم بأمته، يعني كرد نوع من رد الجميل لأخيه عيسى عليه السلام، فقال: فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل هكذا وصفه، كأنه يفحت قراءتنا للنفس أنه يرد الجميل لأخيه عيسى يوم أن بشر الناس به قبل قدومه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لمن استقرأ السنة حقا ليس ببعيد. ومثلك لن يتدخل استقراء مثلك، لا يمكن لنفسك. لما قال عليه الصلاة والسلام دعوة أبي إبراهيم، لابد أن يكون لهذا أيضا جميل، ولذلك كانت الصلاة أن فرض على أمته أن يدعو لأخي الله إبراهيم. ولما دخل الكعبة قال: قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام. فسمى إبراهيم شيخه كنوع من رد الجميل. ولذلك ورد عن بعض أظن عن بعض الناس المؤمنين، لما أراد أبو سفيان بن الحارث أن يسلم، وكان يسلم قد أهدر دمه لما وقع منه من شعر في قدح النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤمن رضي الله عنه وأرضاه، قال له أحد ناصحيه، أظن واحد الناس من أي كان الخبر الناصح، قال له: ائته قل له: فالله لقد أثرك الله علينا، فإنك إن قلتها له سيعفو عنك، لأنه لا يحب أن يغلبه أحد في الخير. يا إخوة يوسف لما قال ليوسف: فالله لقد أثرك الله علينا، عفى عنه. فلما قيل له صلى الله عليه وسلم هذا عفى عن أخيه أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، وابن عمه في نفس الوقت أخوه من الرضاعة، موضع الشاهد منه كأن هذا فيه والعلم عند الله. يعني من إذا قلنا هذا نداء مضمار للأفهام، أنه يفهم منه أن عيسى عليه السلام بشر بنبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا هو عليه الصلاة والسلام دعوة أبيه إبراهيم وبشارة أخيه عيسى ورؤيا أمه حين رأته، هذا كله يبين علو كعبه وشريف أخلاقه وعظيم منزلته عليه الصلاة والسلام، في أن الأنبياء أصلا أخذ الله منهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب الحكمة إن جاءكم رسول مصدق لما معكم وتؤمنون به ولتنصرون. قال وأقرتم وأخذتم على ذلك إثري. قال وأقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في ختام الآية قالوا هذا سحر مبين. السحر المبين تكرر عند كفار قريش، فهل القائل هنا في الآية هم الكفار كفار قريش أم القائل هم من بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم بني إسرائيل الذين رأوا؟ الذي يظهر سياق الآية على أنهم من بني إسرائيل من بشر به. وقد يكون كما قلت كلا الفريقين قالها، لكنها في مجتمع قريش أكثر، يعني في مجتمع قريش أكثر، لكن لا تكلمت عن الجهاد ففي آياتها آيات مدنية، إنما يرجح أن الخطاب فيها لبني إسرائيل، لأن غالب الصور المكية إنما كان الخطاب للمجتمع المكي، لكن صورة الصف مدنية في أكثرها، فيكون هذه من الآيات التي خطب فيها مجتمع بني إسرائيل. عيسى عليه السلام طبعا جاء كما في الآية مصدقا لما بين يديه من التوراة، والتوراة كتاب موسى، كتاب موسى عليه السلام، وتصديقه هنا المراد به ماذا؟ المراد به أصول الشرائع الثلاث، التوحيد واليوم الآخر والنبوات. نعم. هذا الأصل، وما ذكره موسى عن عيسى إذا ورد شيء منه، لكن الأصل أصول الدين الثلاث الذي هو التوحيد والنبوات ولقاء الله الذي هو اليوم الآخر. هذا أصل الشرائع كلها اتفقت عليه الشرائع، أما غير ذلك من الأحكام كما هو معلوم الشرائع فإنها تختلف من نبي إلى آخر، من رسول إلى آخر. ومن هنا فهم بعض العلماء أنه إذا كان هناك شرع جديد يسمى ذلك المؤتى هذه العطية رسولا، وإن لم يكن هناك شرع جديد وإنما فوق الناس على سنن الأول يسمى نبي. الذي يعني يمكن أن نخلص منه بعد هذا الحوار العام أن نقول إن علينا نحن أن نعلم أن هذا النبي الذي ننتسب إليه بشر به الأنبياء من قبل، فينبغي على المؤمن أن يرفع رأسا بأنه من أمة الإجابة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تبيت من ربي له كثيرا جميعا، ومما زادني شرفا وفيها وكدت لأخمصي أتغفري دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. لقد قال صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. فالإنسان يفرح بأن الله جعله في أمة خير نبي، هذه الأمة أمة مرحومة. ولا بد أن نعلم أنه لكونه صلى الله عليه وسلم رسولا لهذه الأمة أن ثمة بركات ورحمات بسببه عليه الصلاة والسلام جعلها الله لهذه الأمة. الله وعده ولسوف يعطيك ربك فترضى، حتى إنه خير بين دخول نصف أمته الجنة وبين الشفاعة اختار الشفاعة لعلمه صلى الله عليه وسلم بمقامه الرفيع ومنزلته العالية عند ربه، وأنه سينفع أمته نفعا عظيما يوم القيامة. وإذا لقبل أن يدخل نصف أمته الجنة وقال أنا أمنة لأمتي، والله جل وعلا يقول ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤمن يرفع رأسا أن جعله الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا في لقاءات عن سلفة الشيخ عبد الله بن جبرين وفقه الله عندما حدث من الدنماركيون ما حدث، قال إن الدنماركيون قدحوا في نبيهم كما هو نبينا، فهو نبينا كما هو نبينا، فليس لأمم الأرض كلها اليوم نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بين من أنا نبي ومن من أم بي أن هذا من أمة الإجابة وهذا من أمة الدعوة، وإلا هو عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، كما قال الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي كانت عن بشارة عيسى عليه السلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البشارة والنذارة في القرآن الكريم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السميدي ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد المرامسي إمام وخطيب جامع قباء في المدينة المنورة. التلاوة لصوت الشيخ خالد بن فهد الجليل. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش.